ايوه انا سبع وقلت لك طيب لنا الابا ونحن لنا ايب الا الله. تجنب المشاكل ولكن اياك ان تتراجع شبه اذا بدات المعركه. افي جود اخلاوي علي سفينه بيقول لك ابعتها له من دبي. في جود اخلاوي جدع معاك جدع وبس اما الناقص بجيله تس في الدنيا جيت مالي حظ ومش صحاب انا بختي مال كشفت وش المصلح عندي كشحت ناس بتجيب في سيرتي بالجدع انا اكمل مسيرتي عمري ما اخيب وامشي شمال قسيت من كتر ما انا شوق بقيت جحيم ما انا تقتل في دماغ انا عملت الصوت اسمه شفت المصلحه اولى دوست على قلبي برجلي ومن اللي لقته مري نصيحه من وانتظر عنصر المفاجأة الرمل دولة يا ابني جهتي فيها نامي كمل مسيرتي اللي قصع مملكتي ومدينتي مربع فرعون اختار مربع علي سفينة اسمه رايبكو هتكتر وقت ونسيتكو هيمشيكو من غير هدومكو علي سفينة سيتو سماك مدروش عايش بنص موت جرار الكوبرا بسمه بنك اخلع مني يا خصمكو لا غرق الارض بالدماء بتقول في ضهري ان انت خصمي وفي وشي بالقرفاس والدكي شكل اللي خانك تحت الكوبري قال لك انك راجل وخمة انت اصلا مالكش عزة عيل نتر ارز وحيازة ابوك جيلر امك رقاصة وعامل فيها انك بطل سامع انك طالبني جولة لو فيك الصحة انزل يلا انا تحت بيتك يلا عيلة اكسر نفسك ومش احل اكسر نفسك ومش احل حبيت عيار ادعى مجاري متربيين وسط الحواري الاجرام ده مش اختياري كله بيلف الكبوتي كورسات الانحراف فري اصغر عيل بينجلي حتى جرار بقى ماشي بيه فكر نفسه انه خطير بحر النقصين في كله نط مبقتش خلاص ماسك فقط سنيت سلاح مستحد واخبط اي حد يجري لما السما شتت رجوله الشمس بقت مبلوله بقول جدعانه بسهوله الجلابه بقت تخلص اللي بتخيب وما ترز منه حضرت حريم بتتمكن بتجس ولا بتطمنه ما بقتش عارف مين جدع العيب انكم مكشوحين كله بقى ماشي بوشي ما هو اللي خد خلاص عنا فكر الجدع انا كمين اول ما سافرت فكروني اني عايشه ودمروني عينيهم قدروا يذبحوني وقالوا عني اني كاربة انا جبتها من تحت خالي واتحطت لوحدي في كوارث ما تفتكروش ان انا وارث اساميكو من عقلي اشطوبه اساميكو من عقلي اشطوبه حبي ده كان خساره فيك قلبي اتدمر على ايديك كنت معاك سنين شريكي وعشان ما عيش بعيد عني لما سافرت في ثانية راجع جاتلي تاني بعد ما لفيت بس خلاص انا كشحت فوق التمثيل اخلعي مني انا وانت عاملين نصايب لاخر العمر احنا حبايب عيرنا على حصان نصايب صاحبي الجدع انت وشي يا وزير الجدع انا ياسر دايما عليك انا بتسند احنا الاتنين وحوش البلد من اجلك انا ضحي بعمري علي سفينة رئيس كه معروف بجد عنده فرسان علي سفينة حزار وضرب سلعه مطروش لعب خصومه اشرف التون هو الخطار كسر عيون اي بطل صرتو بالروب ولا تتذكر اشرف التونسي البلد احمد جزار وبدر حمله رجوله وحنيه شامله احمد جزار خطر على الدوله اسمه مسمع في كل حته بلال الملح الفخمانجي نزي بس جواه درجه يوسف الملح ده الاكشن احنا الاتنين قلوبنا واحده وشاف فرعون رئيسنا الغالي هبته كبيره وبالنسبه لي كنده وجمام وعالي وشاف فرعون رمز الجدعنة بجيب فرعون بشال بشوان معروف من الناس البابا اللي خصامه يا ابني ما فدي فرعون عالم المنطقة زياد بلانا العسلية في الدايرة وزير الحنية زياد بلانا ملاشية قاسي وجاحد على اي جيش زيزو الالماني سيتو عدة معدن وده تعب مش فضل عمره ما ساب حد في الشدة زيزو الالماني باشا البلد بلال الشيكة ملاشبه خصمته دلع عمرك روح هتعيش في قاسة وفي جيروح لو جيت معاه بلال الشيكة رجاب ابو كرمة دلو سلكي اخي جدع كلامه دغري رجاب ابو كرمه ده لا درجي محبوب بالجدع انا والاصول حمو شقاوه خاطف نظرك لو شغل مخه يقدرك حمو شقاوه ده اسد مافيانج من صغره مشاكل حدد بيني وبينك حاشني بس انت اخويا وحشني علي فرعون يفك دقني فراقك والله يتعبني الذكرى الطيبه في قلوبنا محمد كهربا يوحشني ابو قوشة سيرته لسه ما بيننا كلها هنا بتحلف برجولته اسلام كابونجا ده الدبابة وده ابو الدفنان الجلابة في جود دخلاوي هو البابا عمو بقلوس كلامه حوار وليد لمبادة ده الإدارة كيموت دخلاوي ده السيطرة بلسيكا ويوسف الكنار إدارتنا عالية